بودكاست إيكو كورونا مع ندى منصور على الآن أف أم. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد انشر مؤخراً دراسة تحليلية أكد أن الصدمة اللي بش تتسبب بها الكورونا بش تؤدي إلى ركود في بعض الدول وبش تخفض من النمو السنوي العالمي لسنة 2020 إلى نسبة أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات ممكن أن نشهد عجز في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. هذا بودكاست إيكو كورونا ومعكم ندى منصور. كورونا هل بش تقتل الاقتصاد العالمي؟ هل الصين بش تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم بعد نهاية الأزمة؟ قديه من موظف بش يتم طردهم بسبب الأزمة الاقتصادية؟ ما هي أبرز الملامح الاقتصادية للعالم بعد أزمة كورونا؟ قائمة الأسئلة اللي تربط الاقتصاد بالكورونا تكاد لا تنتهي، وحتى حد ما عنده الإجابة الواضحة. وجهات نظر اقتصادية مختلفة وفي بعض الأحيان متضاربة. أغلب الدول والحكومات غيرت طريقة تحكمها في ميزانية لسنة 2020 من أجل مكافحة فيروس الكورونا، ولكن إلى متى؟ ما هي أسوأ السيناريوهات وما هي أفضلها؟ كيفاه نجمو نعملوا استراتيجيات اقتصادية تنقذ الوضع؟ كيفاه يرى أغلب المحللين الوضعية الاقتصادية العالمية بعد نهاية الأزمة؟ ما هي أغلب القطاعات اللي باش تتضرر؟ وما هي كذلك الشرائح الاجتماعية اللي الكورونا باش تخلي عندها بصمة مادية مهمة؟ الأسئلة هذه وأكثر نحاولوا نجاوب عليها ونرسم مع بعضنا الملامح الاقتصادية للعالم الجديد، عالم ما بعد الكورونا. ضيفنا اليوم السيد صادق جبنون، خبير ومحلل اقتصادي تونسي. خلينا نسمع رأيه في الموضوع. نعم، مثلت أزمة كورونا فيروس أو ما يتعارف أكثر بأزمة الكوفيد 19 تحولا جذريا على صعيد الاقتصاد الدولي. فهذه الأزمة هي تشابه إلى حد بعيد ما كان موجود سنة 1929 إثر الأزمة الاقتصادية الكبرى وانهيار الأسواق آنذاك، الأسواق المالية إثر ما يتعارف عليه بالخميس الأسود، وما أثر فيه أيضا أزمة الحمى الإسبانية آنذاك التي تكلفت بتقريبا 100 مليون ضحية لظهور حينها فيروس الإنفلونزا الإسبانية. أزمة كوفيد 19 هي أتت بصفة مباغتة للاقتصاد الدولي وفي وضعية أصلا كانت تتميز بتأزم نسبي للاقتصاد الدولي، والسعي إلى الخروج من أزمة هيكلية تعود إلى سنة 2008، ولكن أتت هذه الجائحة لتوقف تقريبا الاقتصاد الدولي كليا، وتقدر الخسائر إلى حد الآن تجاوزت تقريبا 4 تريليون دولار على صعيد هذا دون اعتبار القطاعات التي تضررت أكثر مثل النقل الجوي الذي تقدر خسائره إلى حد الآن ب 150 مليار دولار، وهذا دون احتساب بقية الأزمة. وكذلك هنالك قطاعات توقفت مثل قطاعات الخدمات السياحة على الصعيد الدولي والخدمات المسوقة والتي تتطلب اتصالا مباشرا بين الحرفاء ومسدي الخدمات، والصناعات المعملية والتحويلية، وأيضا القطاع الفلاحي الذي يعاني الآن من ندرة اليد العاملة. على صعيد دولي هنالك بلدان تضررت أكثر من أخرى. بالطبع رأينا أن الصين هي الآن القوة الاقتصادية الصاعدة في العالم، وجدت نوعا ما تعافي نسبي واستطاعت أن تعود إلى الإنتاج خاصة في المواد الطبية ومستلزمات الطبية، وهي المزود العالمي الرئيسي اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن اقتصادها متوقف، لكن حزمة الإنقاذ التي تجاوزت 2.2 تريليون دولار وما سوف يأتي بعد ذلك من ضخ الأموال من قبل الفيدرال ريزيرف وأيضا الحزمات الأخرى التي سوف تمول المؤسسات الصغرى المتوسطة، لديها إمكانيات للصمود أمام هذه الأزمة أكثر من دول أخرى. اليابان مؤخرا أعطى حزمة ما يقارب تريليون دولار. الاتحاد الأوروبي بحظوظ متفاوتة بين القوى الاقتصادية الرئيسية ألمانيا التي إلى حد الآن سخرت ما يقارب 750 مليار يورو، والدول الأخرى يعني فرنسا وإيطاليا التي ما زالت متعثرة نظرا لحدة وشدة الأزمة التي تعرضت لها، وتسعى الآن إلى اكتتاب قروض تضامنية ما يسمى بكورونا بوند حتى تستطيع الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، وهذا أمام رفض قوى أوروبا يعني الاقتصادية في الشمال، نقصد ألمانيا وألمانيا والنيذرلاندس وهذه الدول التي لا تبدي تضامنا كبيرا مع دول جنوب الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمناطق الأخرى في العالم، الانعكاس السلبي سيكون أكثر في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، هذه المناطق أمريكا اللاتينية والجنوبية، هذه المناطق المتأزمة والمتعثرة أصلا اقتصاديا. ففي العالم العربي الثروة الرئيسية هي تصدير البترول، ورأينا أن الأسعار يعني تهاوت إلى حدود $20، وحتى هذا الارتفاع النسبي الآن قد لا يتواصل في خضم شدة أزمة الكوفيد 19، أي تأثير الفيروس سارس كوف 2، وأيضا لغياب بدائل اقتصادية في منطقة أصلا يعاني منها نسبة كبيرة من سكانها من البطالة والفقر. لا ننسى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من أكثر المناطق في العالم التي تعاني البطالة والفقر، وكذلك في القارة الإفريقية أين يوجد أيضا إشكال غياب بنية تحتية صحية متوازنة وقوية، وأيضا غياب تمويل لظروف عيش يعني مرضية يمكنها تواجه أزمة الكورونا، خاصة في بعدها الاجتماعي والاقتصادي وأيضا على الصعيد الصحي. فبالتالي هذه الأزمة يعني بيّنت بالواضح انخرام وعدم توازن النمو في العالم، الذي لأول مرة قد نذهب إلى نمو سلبي على الصعيد الدولي وهو لم يلاحظ حتى في الحرب العالمية الثانية. يعني يتوقع الآن نمو 1.2% إذا لم تتطور أكثر هذه الأزمة إلى حدود شهور أو سنتين، مثل ما يتوقع خبراء الصحة يعني بنهايتها باكتشاف التلقيح وبالطبع تعميمه وتوفيره للدول الفقيرة أيضا، وهذا سوف يتطلب مدة هامة وطويلة، هذا إن لم نقل يعني سنوات. فلأول مرة الأزمة الاقتصادية مرهونة باكتشاف علمي يمكن من تجاوز الأزمة الصحية، بمعنى أن صور التعافي الاقتصادي إما أن يكون تعافيا قويا وسريعا مثل ما أتت هذه الأزمة قوية وسريعة، ولكن هذا بشرط توفر العلاج الحقيقي والفعال وتوفر أيضا التلقيح في وقت وجيز، وهذا الآن أصبح واضح أنه أمر يعني مستبعد، أو ستكون أزمة بمراحل مراحل متعددة فيها تعافي نسبي ثم عودة انتشار الفيروس ثم تعافي نسبي إلى حد اكتشاف التلقيح وتعميمه على كل الدول، وهذا سيتطلب يعني أيضا وقتا. بالنسبة للقطاعات، القطاعات التقليدية التي تتطلب اتصال مباشرا بالعمالة أو اتصال مباشرا بمصدر الخدمات سوف تتضرر كثيرا، ومقابل صعود القطاعات التكنولوجية والعمل عن بعد ومؤسسات التكنولوجيا التي سوف تزداد ثراء وقوة، وأيضا مؤسسات التسويق عن بعد التي سوف تزداد قوتها الاقتصادية وقوتها المالية، مما يجعلها أيضا لاعب رئيسي حتى في القطاع الصحي على الصعيد الدولي. وهنالك الدول بالطبع سوف تستفيد نظرا لأن لديها السبق على الصعيد التكنولوجي، نتحدث هنا عن الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الدول الأوروبية خاصة ألمانيا ودول شمال أوروبا، والدول الجديدة الصاعدة في آسيا، كوريا الجنوبية، الفيتنام، هونغ كونغ، تايوان، التي تمكنت إلى حد ما من التحكم في انتشار هذا الفيروس، وإلى حد ما استطاعت أن تعيد آلتها الإنتاجية إلى العمل، لكن تكون بطريقة أخرى وبأسلوب آخر. كثير من القطاعات التي فيها اتصال مباشر أو كثافة عمالية وبشرية سيقع تجاوزها لفائدة الروبوت ولفائدة التكنولوجيا الجديدة التي تمكن من نفس الوقت من توفير ظروف السلامة. المستفيد الأكبر سيكون حتما القطاع الصحي وما يحوم حوله، قطاع الصحي، قطاع التعقيم، قطاع اللقاحات الذي وقع تناسيه مدة معينة سيعود من جديد إلى الصدارة، وقد نرى متدخلين من الشركات من خارج المؤسسات من خارج المخابر الصحية تتدخل في هذا القطاع، أقصد بذلك تدخل مؤسسات التكنولوجيا في القطاع الصحي، وهو ما يقع الآن مع ما قام به الملياردير الأمريكي بيل جيتس بتمويل 7 مصانع دفعة واحدة لرفع القدرة الإنتاجية للتلقيح الجديد متى وقع الانتهاء منه. وبالتالي هذه هي القطاعات التي سوف تكون لها يعني الصدارة في المستقبل. إمكانية التعافي مثل ما قلت هي متعددة، أما أن يكون التعافيا قويا إذا ما وجد اللقاح والعلاج، أو يكون التعافي على مراحل، أو أن تستمر الأزمة إذا ما استفحل هذا الفيروس لقدر الله وذهب في منحة الحمى الإسبانية التي أذكر في سنة 29 خلفت 100 مليون ضحية. إذا لم يقع الإيجاد الإجابة العلمية والطبية السريعة والناجعة والفعالة والقاطعة خاصة، فإن هذه الجائحة ستكون مثل ما أتى من قبلها، حمى 1920 أو 1820 أو 1720، وستكون ذات نتائج وخيمة على الاقتصاد الدولي وعلى هيكلة ظروف العمل. وكما أكد الأستاذ محمد صادق جبنون، العالم لن يكون نفسه على الصعيد الاقتصادي بعد نهاية أزمة كورونا. العديد من الدروس باش نستفيد منها بعد نهاية الامتحان الصعيب. من أبرز الدروس هو الاهتمام أكثر بالأنظمة الصحية حول العالم، تحمل الحكومات والدول الرعاية الصحية المجانية لأفرادها وحمايتهم من الأخطار الصحية اللي تضر الموظفين وكنتيجة تنهك الاقتصاد وتدمره، وكأننا في حلقة مفرغة. درس ثاني مهم، وهو ضرورة خلق نظام اقتصادي يخدم عامة الناس وليس الأقليات اللي تملك أكبر رؤوس الأموال. كورونا أيقظت العالم على عديد الأصعدة، ولكن لعل أبرزها الاستفاقة الاقتصادية اللي دفعت الحكومات إلى الغوص مجدداً في مختلف المدارس الاقتصادية، لعلها تجد إجابة تنقذ الإنسانية من الفقر والخصاصة والموت. كنت معكم ندى منصور في بودكاست إيكو كورونا على الآن FM. الحلقة القادمة باش نتطرقوا لسؤال وموضوع آخر، وهو تحديات الاقتصاد العربي خلال أزمة كورونا. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، ردوا بالكم على رواحكم وخليكم في منازلكم.